بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم، ينفع بهذه الجهود ويجعلها خلفا لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، ويحيي أيضا إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أينما كان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه، فترد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سبقه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فما زال التذاكر والتدارس في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال هذا السفر الجليل، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ونحن وإياكم ما زلنا في الباب 83، ترجمه رحمه الله بقوله: باب سوء الملكة. وهذا آخر أثر فيه. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، يعني ابن جدعان، وهو علة هذا الإسناد، عن سعيد بن المسيب قال وحدثنا حماد عن حبيب، وهو حبيب ابن محمد العجمي، وحميد، وهو حميد بن أحمد الطويل، وحميد هذا هو الراوي عن أنس روايات كثيرة. قال وحدثنا حماد عن حبيب وحميد عن الحسن، وهو الحسن البصري، الحسن البصري إمام أهل البصرة، أن رجلا، وأبهمه لأن الإبهام هنا هو حقه، أمر غلاما له أي عبدا يملكه أن يسنو على بعير له. أتدرون ما السنو وما هي السناية؟ إنها إخراج الماء من الآبار بجذب الإبل لها، وهذا الجذب يحتاج إلى من يقود هذا البعير في المنحات فيقبل به ويدبر، يدبر عن البئر ليحمل الماء بالغروب ويقبل بها مرة ثانية إذا رجع إلى البئر. وهذا السنو على البهائم، وكان كثيرا على الإبل، ومنهم من يسنو على الثيران وعلى الحمير، ومنهم من ينقطع هذا كله عنده فلا يملكها فيسنو على ظهره ليسقي نخله وزرعه. وفي هذا الزمان والحمد لله توالت وتكاثرت وتتابعت نعم الله علينا، ذهبت السناية بالبهائم حتى أضحت أثرا بعد عين، وأضحت أمرا يستذكر به الناس ما كانوا فيه من الشظف والشدة في عيشهم. وبدلنا بهذه المضخات التي ينزع فيها الماء من جوف الأرض بل من مسافات طويلة بنعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام أي فرط وأهمل، فجاء سيده بشعلة من النار فألقاها في وجهه، في وجه الغلام وهو في نومه، فقام الغلام فزعا من هذه الشعلة حتى تردى في بئر، فلما أصبح بعد سقوطه في البئر أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه من أثر النار التي ألقاها عليها سيده، فأعتقه عمر، أعتقه لسوء تصرف هذا السيد مع عبده وسوء ملكته وتعامله معه بما أحرق به وجهه. فقوله فلما أصبح دل على أنه كان يسني في الليل، والسناية في الليل كانت إذا احتاج الزرع إلى الماء خصوصا عند تغير الفصول، فإنهم كانوا يسهرون في الليل يسقون زروعهم بهذا الماء. فلما نام هذا العبد في الليل وأهمل فيما أمره به سيده لم يصبر ولم يملك أعصابه حتى حرق وجهه بالنار وسقط هذا الغلام في البئر. فلما جاء مصبحا إلى عمر رضي الله عنه ورأى أثر الإحراق في وجهه وقص عليه الخبر، أمر عمر وهو ولي أمر المسلمين بعتقه على سيده لأنه أساء إليه، فدل على أن هذا الفعل وأمثاله وما يقرب منه داخل في سوء الخلق وفي سوء الملكة وفي التجبر والتبطر على هؤلاء الرقيق. وفيه أيها الإخوة أن لولي الأمر أن ينفذ في حكمه على من لا يحسن إدارة من تحته، سواء بإعتاقهم إن كانوا عبيدا أو بعزل هذا العامل إذا كان لا يحسن الإدارة أو يظلم أو يتعدى عليهم أو يستغل منصبه عليهم ونفوذه عليهم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الخادم من الأعراب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما ولما لا تنجين أبدا؟ ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. هذا الباب هو الباب 84 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ترجمه بقوله: باب بيع الخادم من العرب، أي بيعه إذا صدر منه الشر، ويباع لمن يشتد عليه ويكلفه ويؤدبه. ثم ذكر فيه هذا الحديث، والحديث هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححوه. قال البخاري فيه: هاهنا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن ابن عمرة، وعمرة الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها. وابن عمرة هو محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان أبو الرجال، عن عمرة أمه وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها، وهي من الثقات الجليلات، ماتت في سنة 106 من الهجرة ولها نحو 80 سنة. أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها. ما هو التدبير أيها الإخوة والأخوات؟ لما قل وجود الرق في هذا الزمان خفيت علينا كثير من أحكامه ولم نتصور كثيرا من مسائله. التدبير هو أن يدبر السيد عبده أو أمته، يقول: هذا العبد أو هذه الأمة عتيقة عن دبر، يعني إن أنا مت فهي تكون عتيقة. دبرتها أي جعلت عتقها بعد موت وذهاب سيدها. أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها أي تملكها، فاشتكت عائشة، اشتكت رضي الله عنها أي مرضت، أصابها مرض، وهذه الشكوى ناشئة من هذا السحر كما سيأتي. فسأل بنو أخيها أي من عائشة عمتهم طبيبا من الزط، والزط هم قوم من أهل السودان من أهل أفريقيا، ويقال أنهم من أهل الهند. سألوا هذا الطبيب فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. وهذا الأمر يعرف بطريقين: إما بطريق الاستعانة بالجن والشياطين، وهي الكهانة التي حرمها الله وحرمها رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويعرف أمر السحر بعلاماته لمن هم من أهل التجربة وأهل الدربة الذين يعرفون ذلك بالعلامات. وهذا هو الظاهر في هذا السؤال، إذ لا يليق بآل أبي بكر أن يسألوا ساحرا أو ساحرة أو كاهنا أو كاهنة. فقال إنكم تخبروني، أي عن هذه الصفات في مرض عائشة، عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر، فقالت رضي الله عنها لهذه الأمة التي دبرتها: سحرتيني؟ قالت: نعم. قالت: ولما؟ أي لماذا هذا السحر وأنا أحسنت إليك بالتدبير، ولما لما سحرتيني؟ وجاء عند الإمام الحاكم في مستدركه: قالت الأمة: أردت أن أعتق، وكانت عائشة رضي الله عنها قد اعتقتها من دبر منها، أي إذا ماتت عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لله علي أن لا تعتقي أبدا. ثم قالت لبني إخوانها: انظروا شر البيوت ملكة، فبيعوها منهم ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها. فقالت هذه المرأة، هذه الأمة: نعم سحرتك. فقالت عائشة: ولما؟ لا تنجين أبدا، أي لا تنجين من الرق أبدا وإن كنت قد اعتقتك عن دبر. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة ليسوموها العذاب. وترى هذه النعمة التي فقدتها لما كانت عند عائشة تحسن إليها، باعتها من قوم يضرونها ويعاقبونها على فعلها وعلى أفعالها الخبيثة بما تليق بها وبما تستحقه. ولهذا في الرواية عند الحاكم وغيره: انظروا شر البيوت ملكة، أي طبعا ومعاملة، فبيعوها منهم، أي بيعوها عليهم، ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها، لأن عائشة رضي الله عنها نوت عتقها بعد موتها. وفيه من الأحكام العظيمة أن التدبير لا ينعقد بعتق المدبر إلا بعد موت سيده، أما قبل أن يموت فله أن يرجع، وله أن يبيعه، وله أن يرجع عن عتقه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع هذه الأمة التي سحرتها. وهؤلاء الإماء السحرة غالبا أنهم كانوا كفارا، وإنما استرقوا بسبب الجهاد في سبيل الله. والعلماء يقولون في الرق إنه عجز حكمي سببه ماذا؟ الكفر بالله عز وجل. عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، فلهذا كانوا يسترقون لعل الدين أن ينفذ إلى قلوبهم ويدخلوا فيه عن قناعة إذا عاشروا المسلمين ورأوا أحكام الدين وفرائضه وتعامل المسلمين، فيكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام. لكن من كانت نفسه خبيثة وطبعه لئيم لا يزال باقيا على الشر ولا يزال نافحا بالشر، فلا ينفعه ذلك. وقد سحرت جارية أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فحكمت عليها حفصة بأن قتلتها لما تعاطت السحر، لأن السحر في نفسه كفر مخرج لصاحبه من الملة في قول جماهير العلماء، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، من طلبه وبحث عنه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فنسأل الله العفو والعافية. قال المؤلف: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله تعالى عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ فقال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الإمام البخاري في الباب السابق في الباب 84 باب بيع الخادم من الأعراب أي على الأعراب الجفاة الغلاف، ذكر في هذا الباب 85 باب العفو عن الخادم. والخادم في كلا البابين هو العبد المملوك والأمة المملوكة. ثم ذكر البخاري هذا الحديث الذي رواه هاهنا في الأدب المفرد، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. قال البخاري: حدثنا حجاج يعني ابن منهال قال حدثنا حماد، فميزه بأنه ابن سلمة تمييزا له عن حماد بن زيد، وكلاهما ثقتان إمامان. قال: أخبرنا أبو غالب، وأبو غالب هذا هو المعروف بحديث الخوارج الطويل، وأهل العلم مختلفون فيه، فمنهم من يضعفه كالنسائي وأبو حاتم، ومنهم من يحسن بعض حديثه كالترمذي. وقال ابن حبان متوسطا فيه: لا يجوز الاحتجاج بأبي غالب إلا فيما وافق فيه الثقات، وأبو غالب هذا وثقه الدارقطني وغيره. عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان أي مملوكان عبدان يملكهما، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. فيه أن الصلاة هذه الشعيرة هي الفيصل الظاهر في الفعل بين المؤمنين وبين غير المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، حديث جابر رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلم رواه أهل السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الغلام بما ظهر منه، وهو حفظه على هذه الشعيرة. قال: فإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، فأمر عليا ألا يضربه، بمعنى أن يحسن إليه وأن يحسن التعامل معه ويستوصي به خيرا. وأعطى الغلام الثاني صاحبه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال: وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، أي اقبل وصيتي فيه بالخير. فأخذه أبو ذر فأعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ما فعل غلامك؟ قال: يا رسول الله، أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته، أي أخذت بهذه الوصية، وما رأيت خيرا في ما يصلح لهذا الغلام إلا عتقه، أي أن يكون حرا بعد أن كان عبدا مملوكا. فنعم الوصية والله وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم التصرف ونعم الفقه ما فقهه وتصرفه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. وفيه ما ترجم عليه البخاري بقوله: باب العفو عن الخادم. وأعظم ما يكون العفو بأن تجعله حرا طليقا بعدما كان عبدا مملوكا يباع ويشترى ويوهب. وفي هذا تشوف الشريعة إلى عتق الأرقاء وإلى المبادرة إلى عتقهم، ولا غرو في هذا أيها الإخوة، فإن الشريعة الغراء جاءت وأسباب الملك والعتق وأسباب الملك والتعبيد للبشر كثيرة، فسدتها كلها وأبطلتها كلها إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله، أن رأى ولي الأمر استرقاق الكفار، وبالتالي في المقابل ندبت إلى العتق، فجعلت في عتق الرقاب كفارة الأيمان، وفي قتل الخطأ، وفي الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، بل ندبت إلى العتق أن من أعتق عبدا مملوكا أعتق الله عنه به بكل عضو عضوا يوم القيامة من النار. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين مقبولين عنده، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكون أحبتنا الآن وصلنا إلى ختم هذا اللقاء وهذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.